بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على توفيقه وفضله وإحسانه وامتنانه، أشكره على ما هيأ ويسر على تمام فضله وإكرامه، وهو الذي بنعمته تتم الصالحات. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أصحاب الفضيلة، مشايخنا الكرام، وعلماءنا الأجلاء، وكل من حضر، فإن نعم الله على عباده كثيرة، ومن تلكم النعم التي أنعم الله بها نعمة وجود العلماء بفضل الله على الأمة. فالعلماء كما قال فيهم الإمام الآجري رحمه الله تعالى: فالحمد لله الذي اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم ووفقهم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان ومكان. رفعهم الله بالعلم وزينهم بالحلم، فضلهم عظيم، ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، حياتهم غنيمة، فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة. بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ. مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انتمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. أصحاب الفضيلة، أيها الإخوة والأحبة والأصدقاء، فإن اللسان يعجز عن الكلام والتعبير، ويعجز الحروف عن النطق، وتتداخل الكلمات والحروف، وتجف الأقلام. أن تكتب لكم وأن يلقي فيكم مشايخنا الفضلاء كلمة شكر وعرفان، فأي كلام شكر يوفيكم حقكم، حروفي خجل أمامكم، والله ثم والله يعجز لساني على شكركم، لكن يعلم الله صدق قلبي تجاهكم، فلكم مني هذه الكلمات يسجها قلبي لكم لوصف ما أشعر به من أعماق قلبي، شهادة حق. أشكركم بكل ما في هذه الكلمة من معنى. فإنه لمن غاية السرور والسعادة والشرف أن يحضر مشايخنا الأجلة وعلماءنا الكرام، وعلى رأسهم شيقي ووالدي الإمام العلامة بقية السلف عالم الأمة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، بمناسبة عقيقة بنتي أسماء، أسأل الله أن يصلحها وأن ينبتها نباتا حسنا، وأن يبارك فيها وفي جميع ذرياتنا. إنه والله أعجز عن رد الجميل عن علمائنا. جاء الشيخ وحضر إجابة وتلبية لدعوة ابني وتلميذي، إنه والله لشرف عظيم لي ولأسرتي ولأهل بلدي ولجميع أهل السنة، فجزاه الله عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وجعل هذا الحضور لشيخنا ووالدنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، جعل هذا الحضور في ميزان حسناته وكتب له الأجر والثواب، وأن يسدد خطاه ويعلي شأنه ويحفظه من كل سوء ومكروه. جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزى به العالم العامل المتواضع الناصح في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، زاده الله علما وعملا وشرفا، وأحسن الله له ولنا الخاتمة. وكذلك حضور شيخي وأستاذي ووالدي المحب الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبو الخيل، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض، عضو هيئة كبار العلماء، زاده الله رفعة وتوفيقا وسدادا وهدى، وأن يجعله مباركا أينما كان ورفع شأنه في الدنيا والآخرة. وحضور شيخنا ووالدنا الدكتور علي ابن يحيى الحدادي رئيس قسم السنة وعلومها في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجزاه الله خيرا على مواقفه الطيبة تجاهي، رفع الله شأنه وجزاه الله كل الخير وبارك في جهوده وعلمه وعمله. وكذلك حضور شيخنا ووالدنا محمد ابن أحمد الفيفي وكيل المهد العالي للدعوة والاحتساب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جزاه الله عني خير الجزاء ورفع شأنه وبارك الله فيه وفي جهوده وعلمه وعمله. كذلك حضور شيخنا الشيخ الدكتور عبد السلام السليمان، جزاه الله عني خير الجزاء وبارك الله فيه وأحسن إليه. وكذلك حضور أخي وحبيبي المحب الشيخ محمد آل عبد اللطيف، فجزاه الله خير الجزاء وبارك الله فيه وكتب أجره ورفع شأنه في الدنيا والآخرة وعلى مقامه وحفظه من كل سوء ومكروه، وبارك الله في جهوده وفي أعماله جميعا. وكذلك حضور الشيخ الفاضل المحب محمد بن الحسين، حفظه الله ورعاه وبارك في جهوده وأعلى الله شأنه ومقامه وحفظه من كل سوء ومكروه. وأشكر كل من حضر رجالا ونساء من الإخوة والأصدقاء والأحبة من جنسيات مختلفة ومتنوعة، فأقول لكم جميعا جزاكم الله خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني. فجزاكم الله خيرا جميعا. أصحاب الفضيلة، أيها الإخوة الأحبة والأصدقاء، إنما قام به مشايخنا من تعاون فإنه تطبيقا عمليا ضرب مثالا خالدا وأظهر تواضع علماءنا، وأنهم في غاية التواضع وأنهم مدرسة عالية في التواضع واتباع العلم وإتباع العلم العمل، وإن دل على شيء فإنما يدل على أنهم علماء ربانيين صادقين مخلصين، حفظهم الله من كل سوء ومكروه وقواهم وثبتهم. وهكذا تعلمنا منهم وهكذا تربينا منهم على الأخلاق العالية، فما أعظم شأنهم ووفاءهم وبرهم. أسأل الله أن يرزقنا برهم وأن يثبتنا وإياهم على الحق والهدى حتى نلقاه، فرفع الله شأنهم وأعلى مقامهم ويحفظهم من كل سوء ومكروه. ومهما قلت ومهما فعلت ومهما صنعت ومهما كتبت، فكلماتي لن توفي حقهم، ولكن دعواتي الخالصة من قلبي لهم يحفظهم الله ويمد في عمرهم بالطاعة ويثبتهم على الكتاب والسنة حتى يلقونه. فمثلهم نتذكر سلفنا الصالح، ومثلهم نتذكر علمهم وعملهم وسمتهم وتقواهم، وبهم نقتدي ونسير على منهجهم. فالحمد لله على بقية علماء صالحين يحفظ الله بهم من الضلال. وختاما أشكر هذه الدولة المباركة، هذه المملكة بلاد التوحيد والسنة، الدولة السنية السلفية، مأرس الإيمان والتوحيد، منطلق الدعوة. وفق الله ولاة أمورها لكل خير، وحفظهم من كل سوء ومكروه، وأعانهم على كل خير، وينصر بهم الدين، ويرزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وينصر جنود التوحيد والسنة المرابطين في الحدود والثغور نصرا عزيزا، وأهلك عدوهم. هذه الدولة التي أكرمنا غاية الإكرام بعد الله عز وجل، فيعجز لساني على شكرها، فحفظها الله وحرسها من كيد الكائدين وحسد الحاسدين، ويحفظ أمنها واستقرارها وعقيدتها وحكامها وعلماءها من كل سوء ومكروه، ويحفظ نعمها نعمات الأمن والتوحيد، نعمة عظيمة ومنة كبيرة. أسأل الله تعالى أن يوفق علماءنا لما يحبه ويرضاه، ويوفقنا جميعا، ويرزقنا الإخلاص والفقه في الدين والثبات على الحق حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى وهو راض عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.